فقتول أمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. فقتول أمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. انظروا زينة الدنا بعدما استعمر الوطن، انظروا زينة الدنا بعدما استعمر الوطن. حسرة في عيونهم يتباكى لها الزمن، فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. بكى يبكي لأنه جائع مسقم البدن، ذاك يبكي لأنه جائع مسقم البدن، ذاك يرنو بحسرة متعب هده الوهن، ذاك يرنو تأملا لعينا فعلت المحن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. ما أحسوا بفرحة بل نما فيهم الحزن، ما أحسوا بفرحة بل نما فيهم الحزن. فأعينوا براعما هدهم فعل مضطغن، وامنحوهم معونة فهنا المرء يمتحن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن. فقدوا لقمة الهنا حيث لا أهل أو سكن، عيشهم أصبح البكاء، ثوبهم أصبح الكفن.